الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الأمر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيعني دايما لما الواحد بيجي يدخل القاهرة بتعدي من اول الكورنيش كده على قصر محمد علي. قصر محمد علي يا نهار ابيض، زمان كان هيلمان، زمان كان مين اللي ممكن يدخل القصر ده غير واحد من الملوك، واحد من عظماء العظماء بتوع الدنيا. ياه ايامه راحت يا جماعة، لحد محمد علي ولحد قصر محمد علي خلاص. امال بقول لكم الكلام ده دلوقتي ليه؟ انا بقول الكلام ده دلوقتي لان القصر ده بيفكرني بكلمة صورة، سورة في القرآن. يعني احنا نتكلم النهاردة ان شاء الله عن سورة الجن، سورة نوح، سورة المزمل. سورة يعني ايه سورة؟ سورة يعني جنة وحواليها سور زي قصر محمد علي كده بس زمان. طب وايه الفرق بين الجنة اللي حواليها سور والجنة اللي ما فيش حواليها سور؟ الجنة اللي ما فيش حواليها سور اي حد يدخلها، انما الجنة اللي حواليها سور لا، زي القصر بتاع العظماء، مش اي حد يدخلها، مش اي حد يؤذن ليه ان هو يعتب بابها. كذلك يا جماعة سورة القرآن، سورة الجن، لما نتكلم الليلة بإذن الله عن سورة الجن، عودة على بدء بقى سلسلة التفسير بتاعتنا بإذن الملك، لما نتكلم عن سورة الجن تحس انها سورة. سورة يعني ايه؟ يعني جنة، جنة مبهرة، جنة مذهلة، الثمار اللي فيها والمناظر اللي فيها والشجر اللي فيها مبهر، ولكن مش اي حد هيؤذن لانه يفهم، مش اي حد هيؤذن لانه يعيش، مش اي حد هيؤذن لان دموعه تنزل من معنى من المعاني اللي في السورة. هو ده معنى كلمة سورة يا جماعة. عشان كده كلمة سورة بتعلمك ان قبل ما تبدأ تسمع الشرح الوقتي، وقبل ما نتكلم، وقبل ما تبدأ تقرأ أي صورة في أي وقت أو تقرأ تفسير أي صورة في أي وقت، قول يا رب، يا رب فهمني، يا رب افتح لي قلبي، يا رب افتح لي هذه الصورة، افتح لي أبوابها، دخلني فيها، اجعل لي أعظم الرزق منها يا رب. يا جماعة يا إخوانا، هنتكلم الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى عن سورة الجن. سورة الجن الترتيب آخر سورة كنت معانا من حوالي شهر كانت سورة نوح. سورة الجن يا جماعة تبدأ قصة سورة الجن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خبر مفزع جه لإبليس، خبر رهيب. بالنسبة لإبليس كان خبر قاتل. في ايه؟ الشياطين جنود إبليس اللي بتتصنت على الملائكة عشان تنزل تضل البشر بدأت تتعرض لقصف سماوي بالشوب الحارقة، وبدأت في ضحايا من جنود إبليس تتساقط، والموضوع بيزيد والضحايا بتزيد. إبليس اتجنن، فورا بعت مبعوثين عشان يشوفوا ايه الموضوع، وكانت النتيجة صدمة بالنسبة لإبليس، ان السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. ملئت يعني مليارات الملائكة. ايه ده؟ فجأة السماء بقت متحوطة حرسا، ملائكة أشداء، مش أي ملائكة، عارف الجنود المدججة بالسلاح، ملائكة أشداء، شديدا مشدود بعضهم لبعض، مفيش منفذ يقدر إبليس يعد منه أو جندي من جنوده. وشهبا، شهب حارقة. إبليس من أهل الأرض، ولكن في يوم من الأيام كان من أهل السماء. هو عارف إن لازم في حاجة خطيرة. إبليس في صحيح البخاري يتجنن، يؤمر كل الأبابس الصغيرين، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، اجروا شوفوا في إيه، لازم في حاجة خطيرة. أحسن يكون نبي جديد، أحسن يكون نور جديد، أحسن يكون نبي جاي نازل يهدي الناس بعد ما طلعت عيني، بعد ما طلعت روحي في إضلال الناس، يجي نبي يهديهم لي؟ اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ده كل كليب اتعمل، أنا سهرت وتعبت أكتر من اللي ألفه واللي غناه واللي لحنه، كل قناة فضائية قذرة اتعملت أنا خططت لها ليالي قبل ما تتعمل، كل بنك ربوي، كل قناة سياحية، كل مكان فساد، كل قهوة، أنا كان في حلم من احلامي يوم ما شفته بيتحقق قدام عيني، قلب رقص من الفرحه، كل مغني ومغنيه وممثل وممثله مشروع من مشاريعي، تعبت وطلعت روحي عم ربيتهم عشان يبقوا من الجنود بتوعي، كل موديل من الموديلات اللي بنات لابساه قبل ما بتوع بير كرادان ولا اي بيت ازياء يقصوا انا قصته بايديا وانا اللي علمته لهم. اضربوا مشارق الارض ومغاربها، انتوا اجروا على شمال الارض، وانتوا على جنوب الارض، وانتوا جولة مكوكية، مبعوثين رسميين للشرق الأوسط، اجروا على جزيرة العرب، على مكة. مكة أخطر مكان في الأرض، المكان اللي إبراهيم ذلني فيه، المكان اللي إبراهيم رجمني فيه، المكان اللي إبراهيم حط مناخيري في التراب فيه، ده أنا طلعت روحي بعد ما إبراهيم الخليل مات عشان أرجع الأرض وأرجع المكان للضلال تاني. اجروا شوفوا في إيه. يجري المجموعة اللي كانت مكلفة بالمنطقة بتاعت الجزيرة العربية وتعمل مسح شامل للمنطقة، كل حاجة تمام، التقرير يتبعت، كل حاجة تمام، كل حاجة. الغيبوبة مالية المجتمع، العقول تايهة، المخدرات مدمرة أجسام وعقول الشباب، البنات ماشية عرايا في الشوارع، القناة الفضائية مخدراهم ليل نهار، 4000 قناة على القمر الأوروبي، ومئات وآلاف القنوات على الأقمار العربية، كل حاجة تمام. ما تخافش، الأطفال عقولهم تايهة قدام القنوات بتاعت الأطفال اللي بتعرض فيها أفلام أقذر من أفلام الكبار بس كرتون، كل حاجة تمام، ما تقلقش يا إبليس، كل حاجة التقرير طالع تمام التمام. وبيستريحوا اخر اليوم عند الفجر، فجأة هما بيستريحوا يشوفوا منظر رهيب. ايه ده؟ واحد واقف وشه بيبخ نور، ووراه صف واقف وشهم بيطلع نور، وكلهم بيبكم واقفين بيصلوا. بيصلوا ايه؟ الرسول والصحابة بيصلوا الفجر، واقفين بيصلوا. بيعملوا ايه ده؟ يقربوا يسمعوا الكلام اللي هما بيقولوه. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ده مش كلام، ده نور. ايه؟ كله ينسى بعضه، كله يبدا يتوه مع الكلام ويعيش معاه وينسى بعضه. ايه الكلام ده؟ ده مش سحر، ده احنا اللي بنعمل السحر، احنا بتوع السحر. ده مش سحر، ده اقوى من السحر. هو ده السبب، هو ده اللي خلى ابليس قاعد يداري عننا السنين اللي فاتت، هو ده اللي ابليس كان مرعوب منه. وفي لحظه يا جماعه، في لحظه ينقلب جنود الباطل اللي كانوا جايين عشان ينصروا ابليس لجنود من جنود الحق، الجن اللي ربنا نزل باسمهم سورة الجن اللي قصتهم في صحيح البخاري، الجن اللي كانوا من جنود الباطل وحصل لهم انقلاب، انقلاب فوري. موضوع حلقتنا الليلة انقلاب، الانقلاب اللي ممكن يحصل لإنسان، ينقله من جندي من جنود الباطل لعمود من أعمدة الحق في الأرض. الانقلاب اللي احنا شفناه قدام عينينا لممثلين وممثلات ومغنيين ومغنيات في العصر الحديث، الانقلاب اللي احنا سمعنا عنه للصحابة ازاي اتقلبوا من ايه، الانقلاب اللي احنا سمعنا عنه قبل كده لسحرة فرعون، جنود فرعون اللي كانوا داخلين عشان ينصروا فرعون، وهم داخلين فرعون طبعا هيتجنن من موسى، مش عارف يعمل ايه. استدعولي عمالقة السحر في مصر، يعني عمالقة السحر في العالم، هاتولي السحرة الكبار كلهم. يدخلوا الاول اجتماع سري من تحت الترابيزة مع فرعون، أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين؟ هتدينا فلوس؟ هتدينا كنوز؟ هتفتح لنا الخزائن بتاعتك وتدينا فلوس؟ مين يا غلابة؟ نعم، وانكم إذن لا من المقربين ومراكز، هخليكم مستشارين ووزراء، هديكم مقاعد، هديكم صولجان وهيلمان. يدخل الصحراء في اليوم الموعود، يتفقوا مع موسى على اليوم الموعود، يوم شم النسيم، والناس كلها ملايين، المجتمع المصري كله جاي محشود، والهتافات بتهز الأرض هز، واليفط في مناصرة فرعون ومناصرة الصحراء مالية كل حتة، والناس واقفة، وفرعون على مكان عالي على العرش، والحاشية من حواليه متهوى عليه، وقاعد منفوخ، دقايق وهبقى أعظم زعيم في الأرض كلها، دقايق وهثبت لشعبي إن أنا أعظم زعيم في الدنيا كلها. والصحراء داخلين عمالقة السحر في الأرض، داخلين صدرهم منفوخ، والناس أول ما الصحراء بدأوا يطلعوا المنصة الصراخ اشتد، والهتافات اشتدت، والتصفيق بقى على أشده، والناس كلها بتهتف لهم يلا أبطال يلا أبطال. وقصاد كل المشهد ده الطرف الاخر واحد بس، فرد واحد بس، سيدنا موسى، فرد واحد واقف لوحده مع العصايه بتاعته، منظر يدمي قلب اي واحد حريص على الحق. زي الوقت كده يا جماعه، الباطل في كل حته، وتلاقي الملتزم ماشي في الجامعه بيذكر ربنا، قلبك يتقطع على منظره، انت بس اللي وسط المجموعه دي كلها. ويطلع الصحراء على المنصه ويقولوا لموسى بقمه الفشخره، يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. بيترسموا قدام الناس، إحنا مش فارقة معانا. قال بل ألقوا، ارموا الأسلحة بتاعتكوا، ارموا وسائل إضلال الناس اللي في إيديكوا، ارموا كل اللي في إيديكوا يا أهل الباطل، ارموا الموديلات اللي عدتوها للبنات، ارموا القنوات، ارموا النوادي، ارموا كل الوسائل اللي انتوا عملتوها في 5000 خطة وخطة لتغييب العقول وتغييب القلوب وتدمير الناس وتدمير المسلمين وإبعادهم عن دينهم. ألقوا ما أنتم ملقون، ارموا كل اللي في إيديكم، أنا عارف إن أنا معايا الحق، معايا الملك سبحانه وتعالى. فألقوا حبالهم وعصيهم، سبحان الملك، فجأة الحبال والعصية تحولت لتعابين كبيرة، والناس كلها بصت مذهولة، سهول رهيب سال الناس، وفجأة التصفيق بقى على أشده، والهتافات على أشدها، وفرعون اتنفخ وكبر في الكرسي بتاعه. خلاص، لحظات وهسمة النصر المبين بتاعي، لحظات وهبقى أعظم زعيم في الدنيا. والصحراء وقفوا وهم في قمة النفخة، ورينا يا موسى انت هتعمل ايه. ويطلع موسى، يطلع بكل ثبات وبكل قوة وبكل بطولة، يطلع موسى والصحراء واقفين، يشق من وسط الصحراء ما يهموش، ويقف وسط التعابين الرهيبة ما يهموش، والناس كلها بتبصله باستهتار واستخفاف. فألقى موسى عصاه، يلقي موسى العصاية بتاعته، محدش ينتبه للي حصل غير لما يسمعوا الصور الصراخ الرهيب بتاع الصحراء، صراخ صدر منهم غصب عنهم. ايه ده؟ الصحراء مبرقين وباصين للمنظر الرهيب اللي حصل. الناس كلها بدأت تبص في ايه. موسى طلع من العصايه بتاعته تعبان كبير، اكل ولقف كل التعبين بتوع الصحراء. فرعون يبدأ ينكمش في الكرسي بتاعه ويبدأ يقف وهو مبهوت. الصحراء واقفين هم الوحاد اللي ترجموا المنظر في كل الناس. الناس مبهوره بسحر موسى، انما الصحراء لا، ده مش سحر، ده حق. احنا بتوع السحر، احنا اللي بنعمل السحر، ده مش سحر، ده مش موسى، ده ربنا. احنا مش جايين نحارب موسى، ده احنا بنحارب ربنا. فألقي السحرة ساجدين، وهم ساجدين مناخرهم في التراب لربنا، آمنا برب العالمين. فرعون وقف زي المجنون، انتوا بتقولوا ايه؟ والفلوس اللي وعدتكم بيها، آمنا برب العالمين. آمنا، آمنتوا ازاي؟ والمراكز، المراكز الرهيبة والكراسي اللي وعدتكم بيها، آمنا برب العالمين. انتوا اتجننتم؟ هقتلكم، هقتلكم ابشع موت، آمنا برب العالمين. هعلقكم في جذوع النخل وهقطع جسمكم حتت، همثل بيكم وانتوا لسه احياء، امنا برب العالمين. لا بصوا لفرعون ولا لجنوده ولا للشعب ولا لسيف المعز وذهبه، ما بصوش لحاجه من الكلام ده. انقلب الصحراء يا اخوانا من جنود للباطل في لحظه الى جنود للحق. انقلاب، انقلاب. الصوره دي بتقول لك ان مش لا مش مطلوب منك شبرين قماش تزودهم في الجيبه بتاعتك عشان يبقى اسمك التزمتي، مش مطلوب منك ركعتين زياده، مطلوب مننا ان احنا نتقلب يا جماعه، تتقلب قلوبنا وعقولنا وافكارنا ومفاهيمنا وتصوراتنا. يا ترى انت ايه اللي اتغير فيك من ساعه ما قلت انك التزمت؟ انت ايه اللي اتغير في قلبك؟ ايه اللي اتغير في مشاعرك؟ ايه اللي اتغير في حياتك؟ ايه اللي اتغير في ليلك؟ ايه اللي اتغير في نهارك؟ ايه اللي اتغير في اخلاقك؟ ايه اللي اتغير في كونك صاحب رساله وصاحب قضيه؟ انقلاب يا جماعه، انقلاب. سورة الجن بتكلمنا عن قصة انقلاب رهيب. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا، استمعوا لايه؟ ربنا ما قالش استمعوا لايه، اصل كلام النبي كله نور، كله نور. اي حاجة هيسمعوها من بق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هتبقى نور. احنا كده، احنا كلامنا نور، اللي هيسمع كلامنا يلتزم. انت لما لو انت بتتكلم في المحمول مع واحد والناس حواليك سامعة في اي مكان عام يلتزموا من كلامك ليه؟ كلامنا نور يا جماعة، كلامنا كله كله نور، كله من مشكات الوحي، كله كله خارج من مشكات القرآن. قل اوحي الي، اوحي الي. هو رسول الله ما كانش عارف ان هما بيسمعوها واقف بيصلي؟ لا، ما كانش عارف. يعني ايه رسول الله يا جماعه؟ كان ساعتها في سوق عقاظ، رايح سوق عقاظ اللي بينه وبين مكه 3 ليالي، رايح يدعو الى الله، واخد الصحابه معاه، معاه انفار من الصحابه ورايحين يطلعوا يدعوا الى الله 3 ايام عشان يدعو الله. ما فيش ولا واحد بيستجيب، النبي راح يدعو البشر، ربنا فتح له في مكان تاني خالص. ربنا بيقول لك اوعى، اوعى يتقالك ان في جهد هيضيع، اوعى يتقالك ان في كلمه هتطلع من بقك وهتضيع. اوعى يا اختي، اوعى يتقالك ان في كلمه دعيتي بيها واحده صاحبتك ما التزمتش انها ضاعت، والله ما ضاعت. اوعى تفتكر ان في مجهود بذلته في الدعوه وراح، ما بيحصلش يا جماعه، ما بيحصلش. ده انت ممكن تدي شريط لواحد صاحبك بعد 5 سنين واحد تاني يلتزم بسببه، ما بيحصلش يا جماعه. انا فاكر احد الاخوه اللي مجتهدين جدا في الالتزام، وانا مره قاعد معاه بعد سنتين يعني او سنه من معرفتي بيه، وانا مبهور بالتزامه وجهده، فبيقول لي انت عارف انا عرفتك امتى؟ قلت له امتى؟ بيقول لي انت عارف انا اول مره التزمت كانت امتى؟ قلت له امتى؟ كنت انا واقف مع مجموعه بتكلم معاهم في الدين، مجموعه بتكلم معاهم في الدين، مجموعه قدام محل اكل كده واقف بتكلم معاهم وكل هم انهم يلتزموا. بيقول لي انا ساعتها جيت وقفت في الاخر اسمعك انت بتقول ايه. هو مش من ضمن المجموعه اللي انا بكلمها اصلا، يعني مش من ضمن الناس اللي انا واقف معاهم. الناس اللي انا واقف معاهم ما فيش ولا واحد فيهم التزم، فيما اعلم، معرفش. اهو ده بعد كده سبحان الله العظيم التزم، وكانت البداية الكلمة دي، وكانت البداية الوقفة دي، وبقى ما شاء يا اخوانا مفيش مجهود بيضيع. انا ممكن اكون بكلمكم دلوقتي ما تعرفش كلمتك مين اللي هيشيلها، انا ما اعرفش مين اللي قاعد قدامي دلوقتي. ممكن واحد من اللي قاعدين قدامي دلوقتي هو اللي هيحرر فلسطين بكره، ممكن طفل صغير نايم على رجلين امه بيفتح عينيه ويغمضها وعينيه اتفتحت معاه الوقت اما سمع كلمة طفل، هو بكره اللي هيحرر الام وهيبقى الخليفة. ممكن يبقى واحدة قاعدة قدامي دلوقتي هي هتبقى ام صلاح الدين الجاي، ممكن واحد قاعد معايا قدام الوقت هيبقى صاحب مشروع خيري يطعم فقراء الامه كلها، ممكن واحد قاعد قدام الوقت هيلتزم على ايده الاف، واحده قاعده قدام الوقت هتلتزم على ايدها مكانها دفعتها كلها. ممكن يا جماعه قاعد قدام الوقت داعيه هيبقى داعي الى الله، ربنا هيفتح على ايده قلوب ياما. ممكن واحده قاعده قدام الوقت ربنا هيجعل يسلم على ايدها الاف مؤلفه من الكفار. ممكن يا جماعه، ما نعرفش، ما حدش يعرف والله العظيم، حدش يعرف. ممكن الواحد يجي يوم القيامة على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاد اللي النبي قبل ما يموت بساعات بأيام قلائل ضربوا بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، جاي معاك اللي التزموا على ايديك يا رسول الله، دول ثمرة كفاح يا رسول الله، ثمرة دعوتي بإذن الله. تلاقي أمم جاية، دول مين دول؟ دول ثمرة دعوتك. أنا ما دعيتش دول، أنا ما أعرفش غير دول، لا، دول ثمر الكلمات أنت قلتها وربنا حملها على لسان ناس تانية وإيدين ناس تانية ووصلها لمكان تاني والتزموا بإيديك. ما تعرفش. اوعوا يا جماعة، استمروا في الدعوة، ما تعرفوش. سورة الجن نموذج صارخ، لأن ما فيش كلمة بتضيع بعد سورة نوح. نوح 950 سنة بيدعو في البشر ما استجابوش، البشر كفروا، ربنا بيقول لك اوعى تيأس، أهو الجن أسلموا. اوعى تقلك إن في مجهود ضاع، يا رب 950 سنة ضاعوا، لا، اهو مجهود من النبي ما ضاعش اهو. اوعى يتقالك ان المجهود بيضيع ولا الدعوه بتضيع. طيب يا رب انت حكيت للنبي سوره الجن ليه؟ ليه يا رب؟ بيفرح قلب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا بيفرح قلب النبي، بيفرح قلب النبي بايه؟ ان في ناس دخلت في الدين. يعني اللي بيفرح قلب النبي انه يعرف ان في ناس دخلت في الدين، اللي بيفرح قلب النبي انه يعرف ان في قلوب اتفتحت لرحمه الله، اللي بيفرح قلب النبي انه يعرف ان في ناس انقذت من النار. فرح قلب النبي بقى، فرحي قلب النبي، فرح قلب النبي بدعوتك الى الله، فرحي قلب النبي بانك تعهد ربنا انك تبقي داعيه في كل مكان تروحيه، فرح قلب النبي بالتزامك، فرحي قلب النبي بعفافك، فرح قلب النبي بقيامك، فرحي قلب النبي بصيامك، فرح قلب النبي بانك تتمسك بدينه وتدعو لدينه، فرحي قلب رسول الله. هتفرح قلب رسول الله في الدنيا وفي الاخره بايه؟ والله يا اخوان كل ما الواحد يسمع من حد رؤيه شاف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي، يعني حصلت اكثر من مره، يقول لي شفت النبي عينيه حمر، يعني حمرة من شدة البكاء وهو بيبكي ببكاء شديد. اقول سبحان الله، من الحزن على الأمة، من الحزن على احوال الأمة دايما، يعني بشوف الرؤى ديت يقول لي ان النبي كان بيبكي من شدة همه على الأمة، من شدة همه على احوال الأمة، زي ما كان بيبكي في قيام الليل وصدره بيغلي عليه الصلاة والسلام من شدة همه على احوال الأمة. يا جماعة عايزين نفرح قلب رسول الله، هنفرح قلب رسول الله بايه؟ اوعوا تستقلوا كلمة. الداعية عامل زي واحد مسافر العريش مثلا من القاهرة ومعاه كيس تمر، طول ما هو ماشي ياكل تمرايه ويرمي النقايه، ياكل تمرايه ويرمي النقايه، الطريق كله صحراء. فبعد 10-20 سنة قضاهم في العريش وهو راجع فلقى الطريق كله نخل، فبيقول ايه ده؟ النخل ده اتزرع ازاي؟ انا وانا جاي من 10 سنين ما كانش فيه نخل. قالوا له ده انت اللي زرعته. انا ازاي؟ النوى اللي انت رميته، الكلمة اللي انت رميتها في الشلة وانت واقف معاها، الكلمة اللي انت قلتها لصاحبك، الكلمة اللي انت قلتها لجارتك، الشريط اللي انت اديته في ميكروباص ولا في تاكسي ما تعرفش ركب معاه بعد كده حد، الحد ده التزم وكسب ملايين الحسنات في مزارك انت. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اول كلمة قالوها هي سر الانقلاب يا جماعة، القرآن يا اخوانا، القرآن يا جماعة، كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كلام الملك، كلام الله، هو ده سر الانقلاب العظيم. سر الانقلاب كله عجب. عارفين يعني عجب؟ عجب يعني حاجة ما شفناها زيها قبل كده، مش مسمعناها زيها قبل كده. عارف لما تبقى ماشي على الطريق السريع فانت بتعود ان في شجر على اليمين والشمال، شجر عادي، فجأة لقيت منظر شجرة رهيب، منظر عمرك ما شفته، فوقفت. اول حاجة وقفت، لازم تقف، القرآن لازم يوقفك، ما ينفعش ما تقفش. وقفت، ولما وقفت شديت، وبعد ما عديت بقيت بتكلم كل واحد على المنظر اللي انت شفته، هو القرآن كده، لازم تقف ولازم يغير فيك حاجة، لازم قرآن، القرآن بيغير. اعرف مجموعة في امريكا عاملة جمعية في امريكا للدعوة للإسلام، المجموعة دي كانت ايه؟ يعني واحد خارج من مسجد صلاة الفجر لقى مجموعة من يعني بتوع التنصير بيوزعوا منشورات، فغار، قال طب واحنا ديننا ما بقاش كده ليه؟ ما نوزعش ليه احنا كمان؟ بدأ يوزع ورق لغاية ما مرة سمع قول الله وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال الله، طب احنا بنوزع كلام الناس ليه عن الاسلام؟ ما نوزع كلام ربنا عن الاسلام، ما نوزع القرآن. بدأ يطبع المصحف باللغة الإنجليزية ويبعته للي عايز، بعتوا 4000 مصحف ل4000 واحد طلبوه، رد عليهم 1000 انهم اسلموا، 1000 واحد من 4000. بعتوا الواحد بعد 3 ايام اتصل بيهم قال لهم انا اسلمت. قالوا ازاي؟ قال لهم انا الكتاب ده من ساعة ما بدأت افتحه مش قادر اعمل اي حاجة ولا اشيل عيني من عليه لغاية ما خلصته في 3 ايام. ده لا يمكن يكون كلام بشر ابدا ابدا. ناس في امريكا بيتكلموا مع واحد في الجيش الامريكي، واحد في الجيش الامريكي فمش مسلم الراجل ده، بيقول لهم هو ايه ده، في ايه، احنا كل ما نبعت فرقه من امريكا للعراق فرقه كبيره يرجع لنا الفرقه في ميعاد رجوعها فيها 5000 واحد اسلموا، 5000 واحد بيسلموا في كل فرقه نبعتها للعراق. هو في ايه؟ القران يا جماعه، القرآن له قدرة تغييرية رهيبة، قدرة انه يقلب حياتنا كلها، قدرة انه يغير حياتنا كلها، قدرة انه يغير فينا كل شيء. احد الناس الامريكان بعتوا له المصحف، رد عليهم بعد شهرين قال لهم انا اسلمت. قال له طب انت اتاخرت ليه؟ قال لهم انا لما اسلمت، لما قريت القرآن اسلمت بفضل الله، فاهلي حسبوني اتجننت، قاموا مدخليني مصحة نفسية لمدة شهر عشان اتعالج. قلت الحمد لله عشان ما يبقاش ورايا غير ان انا اقرا القرآن، اعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. القرآن يا جماعة، القرآن اللي قلب حياة الصحابة، القرآن امال احنا بنلتزمنا ليه اصلا؟ هو بسبب القرآن، بسبب القرآن هو اللي قلب حياتنا، هو اللي خلى عمر يسلم، هو اللي خلى كل الصحابة تدخل في الدين، القرآن اللي غير حياة العالم كله، القرآن اللي خلى السلف كلهم يوصلوا الليل بالنهار في العبادة والعلم والدعوة والجهاد. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. ده احنا كنا تايهين، ده احنا كنا ضايعين، الحمد لله فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، مش هنرجع تاني. الطريق ده حطينا رجلينا فيه مش راجعين تاني، احنا مصرين على الطريق ده، احنا مصرين على الطريق ده بعد ما عرفناه. مين دول يا جماعة؟ دول اخر ناس كان متوقع انهم يسلموا، اخر ناس عارفين، اخر لما الواحد بيشوف ساعات شباب، لما بيشوفهم اخر شباب كان متوقع انهم يلتزموا في دفعتهم وفي الجامعة كلها، هم اخر واحدة كان متوقع تلبس نقاب فلانة لبست نقاب، وتاني يوم كمان بتدعو الى الله، تالت يوم كمان بتحفظ قرآن وبتحفظ فلانة، سبحان الهادي، سبحان الله العظيم. دول يا جماعة اخر ناس كان متوقع. عارفين عمر بن الخطاب لما كانوا بيقولوا عليه قبل ما يسلم، لو اسلم حمار عمر لما اسلم عمر، عمر بن الخطاب يبقى الفاروق، يبقى خليفة المسلمين اللي نشر الاسلام في العالم، كان عمر بيتقال عليه. كان عارفين قاتل المئة اللي قتل 100 نفس وتاب بعدها؟ لو كنا روحنا القرية بتاعته سألنا كل اهل البلد مين اخر واحد ممكن يلتزم عندكو، البلطجي ده هو قتل القتلة، ده السفاح، ده هو السفاح اللي الناس عنده عاملة زي فرخ الجمعية، ده هو ده اخر واحد ممكن يتوب، هو اول واحد تاب في البلد، هو اللي تاب في البلد كلها اصلا، دول اخر ناس كان متوقع. زي الوقت يا جماعة بنشوف ناس ازاي دول تابوا وبقوا دعاء وبقوا بينشروا الهداية، سبحان الهادي. ما تيأسوش من حد ولا تيأسوا من نفسكوا ابدا، والله العظيم النور موجود وكتير كتير، بس جوه عايز بس الطبقات اللي عليه دي تترفع شوية. مين دول يا جماعة؟ دول ناس لحقوا ايه؟ لحقوا قطار التوبه، لحقوا الانقاذ، لحقوا قصه سوره الجن. بتفكرني بحسن الخاتمه، بتفكرني بالناس اللي لحقت انها تتوب. احد الشباب كان ماشي، الشباب الملتزم ماشي في شارع من شارع القاهره، وهو ماشي لقى شاب مشغل الكولايزر بقى والسكسكه وطاقم الصوت بتاعه، وماشي ورا مجموعه بنات ممن يعني ايه ربنا يهديهم ويتوب عليهم، وقاعد يعكس فيهم ومشغل الاغاني. فصاحبنا الاخ الملتزم عدى وماله بالكلام التعبان ده دماغه يعني. فبعد ما مشي قال طب حرام، طب انا اسيب المنظر ده ليه؟ طب انا انصحه، انا ازاي اشوف منكر واسكت؟ ازاي اشوف ضلال؟ طب اقول له كلمه، اقول له حاجه، اعذر الى الله لما يسالني عن المنظر ده؟ فرجع له، فبدا يكلمه يا اخي والموضوع والحكايه والرواية وربنا والجنه والنار والاخره واللي انت بتعمله ده، واليمين والشمال ملكين، اللي هيكتب اللي انت بتعمله ده اليمين ولا الشمال، ولو مت هتعمل ايه؟ احد يقول له الكلام البسيط اللي قدر يقوله له. فالشاب اتاثر جدا وعينيه دمعت، قال له طب ما تسيبنيش، طب اعمل ايه؟ سبحان الله العظيم، قلب الرم كلامه قصر، فضل يرزع بقى وفضل يقوله تعمل ايه والصلاة وما تسيبش الصلاة ابدا. وقال له طيب انا نفسي انك تتابعني، اوعى تسيبنا الله يخليك، ما تسيبنيش. الكلمة اللي بنسمعها من كل الشباب، ما تسيبونيش احنا في رقبتكم، الكلمة اللي بنسمعها من كل. فخدوا نمرة بعضه ووعدوا ان هو هيزوره وعرف مكان عنوانه. بعد اسبوع افتكر الشاب ده، راح يزوره في بيته، راح يترك الباب بيخبط على الباب، فطلع راجل كبير ابوه، فبيقول له لو سمحت حضرتك فلان موجود. فالابو نظرة اسف ترتسم على وشه ونظرة حزن، بيقول له فلان ابني الله يرحمه، ده مات يا ابني، انت مين؟ الله يرحمه، فلان مات، قال له انا فلان، قال له انت اللي بسببك ابن ربنا هداه وانقذه، انت اللي بسببك ابن ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه من اللي كان فيه، انت اللي بسببك ابني ساب الاغاني، انت اللي بسببك ابني كان محافظ على الصلاه بفضل الله لغايه ما مات، انت اللي ربنا انقذ ابني بيك، ربنا يبارك فيك يا ابني. قال له سبحان الله يا جماعه، واحد انقذ قبل ما يموت بايام، بساعات يا اخوانا بساعات. حسن خاتمه ايه سوره الجنه ايه؟ احد الناس من القاهره من هنا وكان في وظيفه، يعني ايه وظيفه مرموقه شويه، وكان لا بيصلي ولا مراته محجبه وظالم لامه وابوه مفتري، فبيقول يعني مراته بتحكي بتقول جالها فجاه قال لها ايه ده؟ قالت له ايه؟ قال احنا ما بنصليش. قالت له اه ما بنصليش. قال لها طب وبعدين؟ قالت له يعني نعمل ايه؟ قال لها نصلي. قالت له طب خلاص نصلي. فبدا يصلي هو ومراته. خلاص تاني يوم فجالها قال لها وايه ده؟ قالت له ايه؟ قال لها انت مش محجبه. قالت له طب وبعدين؟ قال لها تحجبي. لا نخاف من ربنا سبحانه وتعالى. قالت له اتحجب، لبست حجاب. تالت يوم قال لها وقت ايه؟ قالت له ايه؟ قال لها انا امي وابويا انا ظلمتهم، امي وابويا كانوا مسافرين بره في السعوديه، امي وابويا انا ظالمهم، انا لازم اتصل بيهم اصالحهم. اتصل بامي وابويا، امي وابويا كانوا مش مصدقين اصلا، وقعد يستسمح لغايه ما امي وابويا كانوا مش قادرين يصدقوا هو بيعمل كده ليه؟ ده ابننا ده ولا مش ابننا؟ رابع يوم سمع عن بنت يتيمه عايزه تتجوز وعايزه فستان فرح، فنزل لمحافظة تانية يسافر عشان يجيب لها فستان الفرح اللي هتتجوز بيه، وخد مراته وابنه معاه. وهو فقبل ما يسافر جمع الظهر والعصر، جمع طبعا من غير قصر في البلد بتاعته. فمراته بتقول له طب العصر ما ادانش لسه؟ قال لها معلش ما حدش ضمن عمره. وهو في الطريق عشان يجيب فستان الفرح للبنت اليتيمة العربية اتقلبت بيه، مات مراته وابنه خرجوا سلام، وهو مات انتقل الى رحمة الله بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لما بيريد عبد بيجيبه، لو أرادك هيجيبك، لو أرادك هيجيبك. احنا نقول يا رب بس، احنا نوري من ربنا لربنا من أنفسنا خير، وربنا هيرفعنا وهيحفظنا ويحسن خواتمنا سبحانه وتعالى. احد الشباب هنا في القاهره في مصر الجديده، شاب يعني مات وعنده 25 سنه، وكان بيصوم صيام سيدنا داوود يوم ويوم الله يرحمه، وكان حافظ القران وبيحفظ القران للشباب. الشاب ده لما مات واحد من الشباب شافه في الرؤيا بعد ما مات، فبيقول له انت مش زعلان على شبابك؟ مش زعلان انك مت وانت عندك 25 سنه؟ قال له ازعل ازاي وانا بفطر واتغدى واتعشى مع سيدنا عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان مات وصايم الله يرحمه رضي الله عنه، وده كان بيصوم صيام داوود الله يرحمه. يا جماعه دول مين؟ دول ناس ربنا انقذ خواتمهم، ربنا احسن خواتمهم، ربنا اراد ان هم ما يموتوش على الضلال اللي هم فيه. دول مين يا جماعه؟ مين الجن دول؟ الجن دول جنود للباطل واتقلبوا جنود للحق. لما باجي افكر الوقت مين جنود الباطل اللي مالين الدنيا؟ الممثلين والممثلات. واحد هيقول لي ايه انت يا جماعه احنا نضحك على بعض، هنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، هنقف وكل واحد يعرف هو كان بيعمل ايه كويس قوي، هنقف قدام الملك الجليل بعد ما ننزل تحت التراب كذا الف سنه. افتكر قصه الممثله الله يرحمها اللي كانت شابه صغيره وكان ناس كتير جدا بيحبوها، وكانت سبحان الله بتحكي هذه الممثله قصه انقلاب بقى، ان هي كانت ليها ميول دينيه ولكن حبها للشهرة والأضواء عماها عن الموضوع ده. فكانت بتولد مرة، وهي بتولد ولادة طبيعية، قعدت 3 أيام مفيش ولادة خالص، قاعدين يدوها طلق مفيش ولادة لغاية ما جالها نزيف وكانت هتموت، وعملوا لها ولادة قيصرية. بعد هذا الأمر خرجت من الولادة القيصرية، نامت في المستشفى أسبوع وهي في حالة إحياء رهيبة، طبعا تكاد تموت بسبب الموضوع ده، يعني ربنا يعافي نساء المسلمين كلهم. بتقول لما جت تهم بالخروج من المستشفى رجلها اليمين ورمت في إيه؟ جلطة في الرجل اليمين، جلطة. فبدأت تفتكر أنا لازم أكون غلط، أنا غلط، انا لازم اتوب باللي انا فيه، دي رساله ليا من ربنا، انا لازم اسيب التمثيل، انا لازم افوق بقى، انا اللي انا بعمله ده حرام وانا عارفه ان هو حرام. ولكن ما قدرتش تاخد القرار، رجعت بيتها تتعالج من الجلطه. بعد لما الجلطه دي بدات تقل رجلها التانيه بدات تورم بصوره اخطر، في ايه؟ جلطه في الرجل التانيه. وبدا الموضوع يا جماعه يبقى خطير جدا، وبدات يحصل لها حاله اعياء، استنزاف واستهلاك شديد جدا، لغايه ما مره كان حواليها جوزها ودكاتره وقرايبها، بتقول فجاه حست بهبوط رهيب، وفجاه لقت نفسها بقى شويه بحاجه، وواحد جنبها بيقول لها قولي لا اله الا الله. بتقول ساعتها افتكرت ايه الدنيا دي؟ ايه الدنيا؟ لو مت ربنا الوقت، لو مت هقابل ربنا اقول له ايه؟ انا لو مت الوقت هروح لربنا اقول له ايه؟ هقول لربنا ايه على عمري اللي ضيعته ده؟ على المعاصي اللي عملتها؟ على التبرج اللي انا عملته؟ هقول لربنا ايه على عمري اللي فات؟ ساعتها قررت انها تتوب، بتقول فتره ولقت نفسها فاقت تاني، بتقول لما فتحت عينيها لقت كل اللي حواليها بيبكي، وده بيصلي وجوزها بيعيط وده بيدعي ربنا في ايه. الدكتور قال لها انت اتكتب لك عمر جديد، كانت خلاص على وشك الموت وربنا انقذها. صممت انها تتوب المره ديت، وقامت من المرض اللي هو رساله ربنا بعتها لها عشان تتوب بكرمه سبحانه وتعالى، وقالت فلانه الممثله ماتت ومش هتعيش تاني، وفلانة الجديدة التائبة الى الله سبحانه وتعالى هي اللي هتتعاملوا معها بعد كده. وبعد سنتين تبتلى بمرض وربنا سبحانه وتعالى يقدر انها تموت بعد ما تابت بفضل الله، تموت على خاتمة التوبة وتموت هذه الممثلة، لعل كثير منكم يعرفها الله يرحمها. انما انا بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ انا عايز اقارن لكم ما بين خواتيم الممثلين والمغنيين والفنانين اللي تابوا وخواتيم اللي ما تابوش، ما بين دول حصل لهم ايه ودول حصل لهم ايه. كلمة حق، كلمة حق لله سبحانه وتعالى. انا زرت بنفسي واحد كان اشهر بيانست في مصر، زرته في البيت بعد ما تاب الى الله سبحانه وتعالى. الراجل ده كان بيشع ايمان والله العظيم، مات. لما مات مشينا في جنازته، اصحابه بتوع العزف كانوا عايزين يحضروا الجنازة، والله العظيم يا جماعة رحنا دفناه، والدفن دفن شرعي، دفناه واحنا خارجين والناس خارجة لقوا العازفين اصحابه عايزين يدخلوا يقفوا على جنازته، تاهوا. ربنا عماهم عن جنازته عشان لا يقفوا على قبره ولا يصلوا عليه، ربنا حماه من انه يقفوا على قبره ويصلوا عليه. يا جماعة يعني يعني انا شفت واحد كنا في قاعدة كده مع بعض الدعاء، فقالوا لي ده فلان، فانا حتى افتكر فلان، يا رب فلان ده انا عارفه، يا رب الاسم ده، يا نهار ابيض فلان ده، انا مرة حكيت قصته في درس من الدروس اللي كنت بديها في المسجد، فلان اللي صبح. بس انا لما حكيت قصته اخر خبر في القصة كان انه تاب، انما انه بقى داعية سبحان الملك لما بيكرم فلانة الممثلة اللي عملت افلام ياما يعني ايه صعبة جدا يعني، وربنا تاب عليها ولبست الحجاب واتجوزت من داعية من الدعاء الكبار، وهي مرة بتصلي الظهر تموت فجأة وهي تصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. خواتيمي اللي تابوا، اللي ما تابوش بقى، اللي ما تابوش يا جماعة، فلانة اللي ماتت منتحرة بعد ما كانت ايه سندريلا، فلانة اللي ماتت مقتولة على ايد جوزها كان بيشك فيها، فلان اللي راح في غيبوبة حسب ان هو مات ولما نزل تحت التربة صحى تاني ومات هو جوه التربة، فلان اللي مات في اوضة زنا، ممثلين كلهم فنانين كلهم، فلانة اللي ماتت بسرطان كانوا بيسموه عندنا في الطب كانسر اوف بروستيتيوتس، سرطان العاهرات، الله يرحم المسلمين جميعا. فلانة احد الاخوة قال لي ان هو شاف رؤية لواحدة تعد كانت اشهر مطربة في القرن اللي فات، بيقول واقفة على المسرح والناس كلهم واقفين قدامها وحوالين رقبتها طوق زي طوق حديد كده، بيقول تقوم تغني شوية يقوم الناس يقعدوا ايه يتميلوا كده يعني من الطرب، تقوم تسكت يقوم الناس يقعدوا ينطحوا في بعض وهكذا، وهي طوق حديد حوالين رقبتها ربنا يعافينا. واحد تاني اخ اعرفه شاف رؤية لاحدى الممثلات الموجودين في الواقع الوقت المشهورات جدا، شاف ان هي في قفص والقفص فيه نار، النار تهب من مكان تجري على المكان التاني، تقوم تهب نار من المكان اللي جرت عليه تقوم تجري على المكان التاني، وقعدت تصرخ والنار تطاردها، فبيقول لها في الرؤية انت مين؟ قالت له انا فلانة. سبحان الملك العظيم اللي لها يعني لو احنا عارفين اسمها يعني. ربنا يتوب على المسلمين جميعا، اللهم امين. رب احد الممثلين اللي يعني احد الممثلين المشهورين ويعني توفاه الله سبحانه وتعالى، احد الشباب عندنا شاف له رؤية ان هو يعني واقف معاه، فالممثل بيقول له انا هعدي من عصرات الزاج، قال له في ناس بتعدي زي الريح وناس بتعدي زي البرق وناس بتعدي زي الخيل وناس بتعدي بتحبه، فقال يعني كأنه بيسأله مش داري اصلا بكلامه، بيقول له انا هعدي من عصرات ازاي، فجاي عيد تاني قال له انا هعدي من عصرات ازاي، وقعد يصرخ هعدي من عصرات ازاي، وصحى من الرؤية. خواتيم دول وخواتيم دول مين يا جماعة؟ دول جنود للباطل اتقلبوا جنود للحق، جنود للباطل، لازم كل واحد يبقى جند للحق. عايزين انقلاب يا جماعة، عايزين انقلاب حقيقي في حياتنا. الناس دي ربنا سمى باسمها صورة ليه؟ لان هم وقفوا، وقف لما لقى حاجة وقف لازم تقف، ولانهم سمعوا استمع نفر من الجن، لازم نسمع كلام الحق، ولانهم اتغيروا فورا فقالوا فوريا، تغيير فوري، تغيير احنا اتغير فينا ايه، ولانهم انقلبوا ما خافوش، ما قالوش هنعمل ايه في ابليس ده عدد المسلمين مع النبي ده هو شويه انفار واحنا شويه انفار، هنعمل ايه وهنرجع للجن ازاي؟ دول ربنا كرمهم، دول صحابه، السلف قالوا عليهم صحابه، دول اول من اسلم برسول الله من الجن، زي ابو بكر اول من اسلم من البشر كده، دول اول من اسلم برسول الله من الجن، ابو بكر اول من اسلم من الرجال، خديجه اول من اسلم من النساء، دول اول من اسلم من الجن، دول باسمهم صوره من صور القران، دول من عظمائنا يا جماعة، دول سلفنا، دول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما باعوا شوف ربنا رفعهم ازاي، شوف ربنا عمل لهم ايه، شوفوا ضحوا قد ايه ووقفوا في وش جن الارض كلهم وشياطين الارض كلها، ولكن شوفوا ربنا رفعهم ازاي سبحانه وتعالى. يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. بعد كده الناس دي بقى، الكلام اللي بعد كده كلام غريب، كلام غريب يا جماعة. الناس دي رجعت تاني، الشباب الرهيب ده هو نزل الجامعة تاني، نزل النوادي تاني، نزلوا الدنيا تاني، نزلوا أشغالهم تاني، نزلوا السوق تاني، بس بنظرة جديدة. لما الإنسان يبص على الماضي بتاعه بنظرة جديدة تماما، بيبصوا بنظرة تانية خالص خالص. رجعوا بقى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هما ايه دول؟ هما بيقولوا هو في سورة الأحقاف في برضو وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يا قومنا ايه، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. من بعد موسى ما قالوش عيسى ليه؟ كانوا يهود، إنما دول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، كانوا نصارى. كأن الدين ده قوي جدا، اكتسح كل الأديان، اكتسح كل الحضارات، اكتسح كل البلاد، دين قوي، كتاب قوي، بس مين الرجاله اللي تشيله؟ وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا. لما الانسان يفوق بقى يا جماعه، ايه ده؟ ايه اللي كان بيتقال على ربنا ده؟ ايه اللي احنا كنا بنعمله ده؟ احنا ازاي كنا عايشين العيشه دي؟ بتوع هولندا اللي كانوا بيقولوا، اللي كانوا عايزين يحرقوا المصحف، واحنا لسه شباب، لسه حبيب قلبي فيرستروي، نفسك تعرف عمل ايه في الماتش الاخراني لعيب هولندا، وعايز تعرف ادجار ديفيدز عمل ايه وتلبس الفانيلا بتاعته، لسه حبيب قلبي، لسه اللعيبه بتوع هولندا والفانيلا، لسه السلام بتاع النيجرز بنسلم بيه بعد ما اكتشفنا الناس دي بتكره الاسلام قد ايه وبتعادي الاسلام قد ايه، لسه بتسمع مسلسلات اغاني اجنبيه، لسه بتتفرج على تمثيلات اجنبيه بعد ما عرفنا الناس دي بتكرهنا قد ايه وبتكره ديننا قد ايه وبتحقد علينا قد ايه، لسه يا جماعه لسه بنتفرج على الناس دي ولسه بنحترمها ولسه هم قدوتنا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. كنا بنحسبهم قدوات، اكتشفنا أنهم نصابين، اكتشفنا أن القدوات بتاعتنا اللي كنا ماشيين وراها شوية نصابين، الشباب اللي معلق صورة جفارة على عربياته وعلى المحلات بتاعته، ده ملحد كافر شيوعي مات وهو كافر ملحد بيدافع عن الشيوعية. الناس اللي منبهرة بالمغنيين الغرب والممثلين الغرب، دول نجوم من ورق، دول من السوبر ستارز، السوبر ستارز بتاعتنا أبو بكر وعمر ومعاذ وسلمان وفاطمة وأم كلثوم، دول السوبر ستارز بتاعنا، إنما دول نجوم من ورق، سيلفستر السلوني، الوحوش اللي بيحاربها من قدام الشاشة، شوية ورق ميدن شاينا، شوية لعب بلاستيك ميدن شاينا، مش البراء ابن مالك اللي رمى نفسه من فوق الحصن وفتح الحصن ومات والإسلام بيفتح ليه بلد من البلاد. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لا طلعوا كذابين، طلعوا نصابين. ما تنبهروش بالغرب يا جماعة، ما تنبهروش بقدوات ضلة، ما تنبهروش بمفكرين أصلا علمانيين، علمانيين جاحدين للإسلام جاحدين لدينهم، ما تنبهروش بجرايد علمانية حقيرة، ما تنبهروش برموز فكرية ضيعة، ما تنبهروش بناس سموهم نجوم وهم لا نجوم ولا حاجة، وناس سموهم عظماء وهم العظماء ولا حاجة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان في رجالة من الإنس بيروحوا للجن عشان يتحصنوا بيهم فزادوهم رهقا، أرهقوهم. هي دي عاقبة كل واحد دور على السعادة في غير طريق ربنا، هي دي عاقبة كل واحد دور على الراحة في غير طريق ربنا، إرهاق، رهق، مرهق. الإنسان المرهق ده اللي مش قادر، تعبان، عايز يستريح ومصمم يكمل. الشاب يسقط سنتين بسبب علاقة عاطفية وابوه يطرده من البيت ويفشل في دراسته ويتحطم نفسيا ومصمم يكمل. الشاب ياخد جرعة مخدرات يتنقل المستشفى هيروح فيها ويدخل عنام مركزة ومصمم يكمل. البنت حياتها ومشاعرها ودراستها تتحطم ونظرة الناس ليها تتحطم بسبب علاقة مع ولد ومصممة تكمل. فزادوهم رهقة، مجتمع مرهق، شعب مرهق، كله مرهق، شباب مرهق، بنات مرهقة، كله مرهق، لأنه كله بيدور على سعادته في غير طريق ربنا سبحانه وتعالى. وأنه كان شباب يعني عندهم اكتئاب يعوذون بالاختلاط والحب عشان يرفعوا عن نفسهم فزادوهم رهقة. وأنه كانت بنات سنهم كبر وعايزين يتجوزوا يعوذون بالصفور والتبرج والمكياج والاختلاط فزادوهم رهقة، زادوهم رهقة. الواقع اللي احنا عايشين فيه يا جماعة، الواقع اللي احنا عدنا عايشين فيه، الرهق اللي الناس فيه. الشاب يقولك انا خايف التزم، يا ابني يا ابني اتقي ربنا، يا ابني ده انت حرام عليك الخنقة اللي انت خانق نفسك فيها. كنت في المسجد من ايام شاب من الشباب دخل، الشاب واقف يكلمني بعد صلاه الفجر عينيه مبرقه. والله العظيم يا جماعه انا يعني انا مش عارف دموعي نزلت ولا لا، انا مش عارف، انا بس يقين القلب بكى وانا قدامه، عظم وشه باين، الشاب شارب واخ يعني ايه، شافه بره واقف مع شله فبيقول لهم تعالوا صلوا الفجر، قالوا له لا، قال لهم طب واحد يجي، قال له انا جاي معاك. الولد فكرني بمنظر عايز يتغير، عايز يطلع من الوقف ومش قادر. بقول له حبيبي انت عندك كام سنه؟ قال لي 29 سنه. بقول له انت بتشتغل؟ قال لي لا. ده هيفوق امتى وهيشتغل امتى وهيفوق لمستقبله وهيبني حياته امتى؟ ده هيفوق امتى من اللي هو فيه؟ بيقول لي انا شارب كل حاجه بس انا هتغير، بس انا هبقى كويس. والله يا جماعه كلام يقطع القلب، كلامه يقطع يمزق القلب. افتكرت منظر كان في عالم الحيوان، شفته غزاله وقعت في بركه طين لزجه فاتحبست فيها وراسها اللي باينه بس ومش عارفه تتحرك، فضلت محبوسه لغايه ما جه اسد حط راسها في بقه مره واحده التهمها وهي مش قادره تتحرك. ده واحد وقع في بركه طين لغايه ما الشياطين تلتهمه مش قادر يعمل حاجه. بعد شويه لقيت واحد صاحبي جاي من المسجد تاني بيقول لي ده انا جالي شاب لقيته بينادي عليا من المسجد بيقول لي عايز اتغير وعايز اتوب ومش عارف اعمل ايه. هو نفسه الواد هيتجنن يا عيني، هيتجنن، مش عارف يخرج من اللي هو فيه، محطم نفسيا وبدنيا. الشباب يا جماعه الوقت اللي المخدرات محطماه، اللي كل قضيته 180 جنيه كل يوم يجيب جرام هيروين و20 جنيه يجيب 3 علب سجاير، والشباب اللي معهوش شركات الادويه بتاع اليهوديه اللي عندنا في بلادنا بتنزل له الحبوب بتاعه الكيمياء باسعار مخفضه جدا وباغراق للسوق عشان يتدمر. الشباب دول يا جماعه اما يوصلوا 40 سنه هيبقى صحتهم ايه؟ دول اللي هيشيلوا البلد بكره؟ دول اللي هيشيلوا الامه بكره؟ ده ناس جسمها تسمم بالمخدرات، ده منتظرهم 1000 سرطان وسرطان في كل عضو من اعضائهم يتسمم بالمخدرات. دول هيشيلوا ايه دول وهيعملوا ايه دول؟ فعندنا في الطب في مقياس لقياس درجة الغيبوبة، درجة الغيبوبة يعني عشان نعرف العيان ممكن يرجع ولا لا ولا يموت. انا لو عملنا الوقت مقياس لقياس درجة غيبوبة الامة يا ترى هنعمل ايه؟ القناة اللي بدل ما تعمل نشط اخبار غزة والعراق عملت نشط اخبار الفنانين، فلانة اتجوزت وفلانة اتطلقت وفلانة مضت عقد وفلانة اتنيلت وفلانة سبحان الله. انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه من المسلمين؟ عايزين المسلمين ينسوا غزة ويفتكروا فلانة؟ عايزين المسلمين ينزلوا العراق ويفتكروا ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ قولوا على نواياكم. كل بنت متبرجه ماشيه في الشارع، كل بنت متبرجه منظرها يكسف. البنت دي والله يا جماعه ما هي بنت محطمه، ده بنت بتعبر عن اب واخ وام محطمين دينيا. كل بنت متبرجه وبتهزر بالايد مع الشباب في الشارع واحده وراها بيت محطم، كل شاب ماشي بعقد وماشي في الشارع حاطط عقده حوالين رقبته وراه بيت محطم. احنا وصلنا لايه يا جماعه؟ وصلنا لايه؟ وصلنا لايه؟ فزادوهم رهقا. الارهاق اللي بقى المجتمع فيه ده هنفوق منه ازاي؟ هنطلع منه ازاي؟ فزادوهم رهقا. احد الشباب يعني اتصل بواحد زي صاحبنا بيقول له انا عايز اتوب، الحقني، اعمل لي اي حاجه، اتصرف معايا، الحقني. فصاحبنا بيقول يعني اتشغل عنه شويه. فبيقول مره وصاحبنا طالع بالعربيه لقى الشاب هاجم على العربيه وفتح ايديه وبيبكي دموعه مغرقه وشه، ما تسيبنيش. فراح معاه فخده راحوا يصلوا الفجر. فبيقول انا عايز اقول للشباب اوعى تفتكر ان حياه المعصيه حلوه، ده حياه خنيقه، ده خنقه، ده موت والله العظيم، بيموتوا 1000 مره كل يوم. خده يصلي الفجر، بيروح بيصلي وواقف جنبي قاعد يعمل كده، يطلع لقدام ويجي لورا في التحيات قاعد يتهز. فبيقول انا قلت مين كمان ما بعرفش يصلي، الامام قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ده ما سلمش، لقيته انفجر في البجاء فجاه، خدناه بيته وهو متشال. شباب منهار يا جماعه، شباب منهار. شاب في ندوه هنا في القاهره، شاب عنده 39 سنه، 39 سنه المخدرات قتلاه، لا اتجوز ولا له اصحاب ولا له حاجه في الدنيا ولا اشتغل، حياته منهاره. وبيقول انا هرجع تاني، انا هرجع زي ما كنت تاني، انا هرجع بتاع زي ما. هترجع مين يا ابني؟ هترجع مين يا ابني؟ ما هم قضوا عليك خلاص، مخططاتهم قضت عليك وانت استسلمت وكنت غر وساذج وضيعت نفسك. ربنا ينقذ الشباب والله يا جماعه. فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا، بنات مرهقه وامهات مرهقه واباء مرهقه ومجتمع بكل اللي فيه مرهق. ليه؟ لان احنا دورنا على السعاده بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. وانهم ظنوا كما ظننتم، ظنوا ظننتم ظننا اوهام، كانت حياه كلها اوهام، كانت عيشه كلها اوهام، موهومين. البنت موهومه انها لما تبقى بنت ستايل وتكلم ده وده وده تتجوز بسرعه، والولد موهوم انه لما يتعرف على البنت اللي هيتجوزها في علاقه 15 سنه يدرسها كويس. اوهام، اوهام. والشباب معتقدين والناس المجتمع بتاعنا دلوقتي بيتحكم في مجموعه من الاوهام. أوهام خاطئة هي اللي بتتحكم في المجتمع بتاعنا للأسف. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا. ما كانوش عاملين في حسابهم أن في حاجة اسمها أخرة. ما كانوش مصدقين أن في حاجة اسمها أخرة. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. يا ما رسائل وصلت لنا ما كناش بنستجيب. يا ما رسائل تسد عين الشمس أن أنتوا غلط. ان الطريق ده غلط. ما كناش بنستجيب. ما استجبناش لاي رسالة زمان. فاكرين عبدة الشيطان او الشياطين بتسلم اهي في صورة الجن. فاكرين عبدة الشيطان. فاكرين الشباب. عارفين شبابنا وصلوا لايه يا جماعة. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. ده احنا كنا بنعمل بلاوي. ده احنا كنا بنعمل اجرام. لما بقرأ صورة الجن عارفين بفتكر ايه. بفتكر مجتمعنا. بفتكر امتنا. حاسس ان صورة الجن بتحكي لنا قصة مجتمعنا بالظبط. وهما بيفتكروا الماضي بتاعهم الماضي الاليم بتاعهم. بحس ان هو بيحكوا واقعنا والله يا جماعة. بيحكوا واقع الشباب الوقت بالظبط. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. طب قالوا الشر ليه؟ مش مصدقين. هو معقولة ربنا ينقذ الناس دي بعد ما طاعت؟ هو معقولة ربنا ينقذ الناس ديت؟ معقولة الانقاذ يجي؟ معقولة ربنا يتوب عليهم؟ معقولة ربنا يتوب علينا بعد كل اللي عملناه؟ دول خارجين من بركة طين. ربنا انقذهم من بركة وحل. وخارجين بيبصوا لها تاني. يا ندمنا على كل ساعة قضناها في الحياة الهايفة دي. يا ندمنا على كل كبيرة عملناها. يا ندمنا على السواد اللي اتكتب في صحفنا. يا حزننا على العمر اللي ضاع بعيد عنك يا رب. الناس دي يا جماعة يعني وقت الحلقة قرب انه ينتهي. والصورة كبيرة. الصورة مشاعر فياضة. ناس هتتجنن. وانه وانهم وان وان هيتجننوا من كتر المشاعر اللي جواهم. ملهوفين. مش قادرين يكتموا المشاعر اللي جواهم بعد ما داقوا لذة الدين. مشاعر الملتزمين الجدد الملتهبة. الملتهبة اللي بدأوا فجأة يكتشفوا ايه ده. احنا كنا نودي نفسنا فين. فمن يعرض عن ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكوا عذابا صعدا. اللي هيبقى بعيد عنك يا رب عذاب متصاعد. متصاعد يعني ايه؟ هيعيش حياته كلها عذاب متصاعد. الدنيا عذاب نفسي لعشرات السنين. بعد كده القبر عذاب تحت التراب لآلاف السنين. بعد كده القيامة عذاب في عرصات المحشر 50,000 سنة. بعد كده عذاب في نار جهنم لابثين فيها أحقابة. عذاب يا جماعة ما بيقلش بيزيد. في الأول كانت ملايكة بتسجل عليه في الدنيا. بعد كده لحظة الموت الملايكة بقى كتير مد البصر وسود الوجوه وقفل له قاعدين له. احنا مش طالعين غير بروحك. بعد كده ملك الموت الموضوع خد بالك بيتصاعد بيزيد كل شوية. الملايكة بتزيد شدتها. ملك الموت يجي ينزع روحه بقوة. بعد كده ينزل تحت التراب يلاقي ملاكين أسودين بينهروه. من ربك ومن دينك. بعد كده يلاقي رفيق شكله وحش وريحته وحشة داخل عليه يقول أنا عامله كالسيء. يطلع من تحت التراب يلاقي اقتياد سائق وشهيد. بعد كده يقف في العرض على الله لما ربنا يقول خذوه فقلوه 70,000 ملك. بعد ما كان ملك واثنين ومجموعة 70,000 ملك بيبتدروه. بعد كده يترمى في جهنم عليها ملائكة غلاظ شداد. العذاب بيتصاعد. وبرضو الملتزم النعيم بيتصاعد. في الدنيا جنة وعند الموت جنة اعظم. وفي القبر نعيم اعظم. وفي القيامة في ظل عرش الرحمن امام حوض النبي عليه السلام نعيم اعظم. وفي الجنة اعظم واعظم. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه. عارفين يعني يسلكه؟ عارفين الخرزة اللي لا فتحة ضيقة. واحد اما يجيب حبل يقعد يدخله جوه الخرزة يسلكه. دي معناها ضيق. عايشين في ضيق. عايشين في ضيق رهيب. حياتهم كلها ضيق. حياتهم كلها خنقة. حياتهم كلها حبسة. ضيق متصاعد. ضيق في الدنيا وضيق عند الموت. وضيق في القبر حتى تختلف اضلاعهم. وضيق في القيامة وضيق في زنازين جهنم والعياذ بالله. والمؤمن ساعة متصاعدة. ساعة في الدنيا وساعة عند الموت وساعة في القبر وساعة في القيامة وساعة في قصورهم في الجنة. ده الخيمة الواحدة في الجنة طولها حوالي 100 كيلومتر. 100 كيلومتر ده الخيمة مش القصر. لما حسبت الطول بتاعها لقيتها حوالي 100 كيلومتر. يا نهار ابيض. ايه ده يا جماعة. 60 ميل. 60 ميل يعني حوالي 90 كيلومتر او 100 كيلومتر طول الخيمة الواحدة. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. اهل الباطل انقلبوا وبدأ الاسلام ينتشر وبدأ الدعوة تنتصر وبدأ يبقى في رجالة يشيلوا الدين. اهل الباطل هيسكتوا؟ لا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. بدأوا يتراكموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأوا يتكاتفوا على رسول الله زي السحاب المتلبد، كله فوق بعضه، كله هاجم على النبي، عايز يضربه، عايز يأذيه، عايز ينال منه عليه الصلاة والسلام، عايز يتريق عليه، عايز يسخر منه، عايز ينال النبي بأي حاجة. كادوا يكونون عليه لبدا. لما أهل الباطل بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام، يا جماعة صورة الجن بتبين لك النبي تعب قد إيه، النبي استحمل قد إيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج يدعو الناس في سوق عقاظ عشان ما يضيعش فرصة بدون دعوة، فرصة الناس تلم فيها، يرفض من الجميع، يقوم طالع سوق عقاظ في ذو القعدة، ذو الحجة بعدها منى، الحج بتاع المشركين، يطلع مع الصحابة على منى، يقعدوا يدعوا في القبائل كلها يرفض، يقوم يروح الطائف يسافر 90 كيلومتر يروح الطائف يدعو يرفض، يقوم يلف على القبائل قبيلة قبيلة يحاول قبيلة تقويه يرفض عليه الصلاة والسلام، وما يقاش عليه الصلاة والسلام. أنا عايز لو قلبنا كذا صفحة هنوصل بعد كده لسورة إيه يا جماعة، إيه لو قلبنا بعد كذا صفحة هنوصل لسورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه أفواجا. أمال أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع إيه؟ نفر. الأنفار، الأنفار المعدودة بقت أفواج. الدين انتصر ليه؟ لأن بعد سورة الجن ربنا قال للنبي يا أيها المزمل قم الليل، قوم ما تنامش بالليل، وبعدها قال له يا أيها المدثر قم فأنذر، قوم ما تقعدش بالنهار. زي ما سورة نوح اللي قبل سورة الجن سيدنا نوح قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أنت كمان ما تنامش لا ليل ولا نهار، قوم كمل، مش هضيع مجهودك، مش هضيع تعبك، قوم مهما كانوا عليك لبد، مهما أذوك، مهما عملوا فيك، اوعى تبطل، اوعى تيأس، اوعى تضعف، قوم الليل النهار. الأنفار هيجي اليوم ويبقوا أفواج، أفواج إذا شاء نصر الله والفتح. ورأيت بعنية بعنيك قبل ما تموت هوريك حلم حياتك بتحقق بعنيك. أخيرا يا رب، أخيرا يا رب الغرب الكافر قدرنا نوصل لهم صورة الإسلام الصحيحة، أخيرا يا رب الطبقات البعيدة عن الدين في المجتمع صورة الدين وصلت لها، أخيرا يا رب البنات كلها سمعت الدين، أخيرا يا رب الشباب كلهم سمعوا الدين وتابوا، أخيرا يا رب. ورأيت بعنيك، بعنيك يلي بكيت لما شفت بعنيك صور الأسرى بتوع المسلمين في أبو غريب، يلي بكيت بعنيك لما شفت صور الجنود الأمريكان بيدنسوا مساجد الفلوجة، يلي بكيت بعنيك لما شفت جثث المسلمين مرمية في الشوارع في غزة واليهود بيقصفوها. هيجي اليوم اللي تشوف بعنيك نصر الأمة. ورأيت بس قوم واشتغل، بس ما تنامش لا ليل ولا نهار. ورأيت الناس، الناس كلها، حتى ابو سفيان اللي كان بيحاربك يا محمد يا ابن عبد الله، حتى مراته اللي كانت كبده حمزه بقها، حتى اشد المشركين اجراما، حتى عكرمه ابن ابي جهل، كله جاي النهارده يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام يسلمه. ورأيت الناس كلها يدخلون، مش انت بعد ما كنت بتلف على البيوت ويطردوك وابو لهب يقول لك هات لي ورقه وقلم اكتب لك كتاب لربك انك بلغتني وسيبني في حالي، وتلف على القبائل وترفضك، كله جاي برجليه لربنا دلوقتي، يدخلون في دين الله، دين ربنا كبر وعز افواجها. بعد ما كان انفار في صوره الجن بقت افواج، الوف وملايين ومليارات. بس استمر ما تنامش. سورة الجن يا جماعة الناس دي ربنا خلت ذكرها ليه؟ لانها اشتغلت في الدعوة. الناس دي لو ما كانتش اسلمت كان حصل لها ايه؟ كانوا بقوا ايه؟ لو انت ما التزمتش، ابو بكر لو ما كانش اسلم كان بقى ايه؟ تاجر عنده شوية فلوس وعش ومات بس زي اي تاجر. عمر لو ما كانش اسلم كان بقى ايه؟ شاب قوي وعاش ومات والموضوع انتهى. مصعب لو ما كانش اسلم شاب جميل وسيم والبنات ملفوفين حواليه وراكب احدث موديل وعنده وبس، وبقى ما كبر ندم على شبابه اللي ضاع ومات. بلال لو ما كانش اسلم عبد اسود حبشي ومات. انما الناس دي لما اسلمت بقى ليهم يد في التاريخ. لما انت تلتزم، لما انت تلتزمي، لما نشتغل عشان ديننا، لما نبقى رجاله، لما نبقى اصحاب رساله، لما نبقى زي الجن دول، انقلاب فوري، انقلاب فوري، استجابه فوريه للهدى. وانا لما سمعنا الهدى امنا به، يا على جمال الكلمه دي. اما الهدى اتعرض علينا التزمنا وجينا من اول ايه سمعناها. انت بقالك قد ايه بتسمعي؟ اتغير فيك ايه؟ انت بقالك قد ايه بتسمع؟ اتغير فيك ايه؟ اتغير فينا ايه يا جماعه؟ اتغير فينا ايه؟ الصوره مليانه معاني كتير جدا، مليانه معاني كتير جميله قوي والله يا جماعه قوي. زي ما بقول لكم ده قصه مجموعه من الشباب، من الجن بس مجموعه من الشباب، يعني كانوا جنود للباطل، ومره سمعوا كلمه الحق من لسان محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، اتقلبوا، حياتهم اتغيرت، وضحوا بكل حاجه، وتغير فيهم كل حاجه، ورجعوا تاني، رجعوا تاني لاصحابهم بتوع زمان، بس مش رجعوا عشان يقعدوا معاهم، رجعوا بنظره تانيه للحياه، رجعوا بنظره تانيه للباطل، رجعوا بنظره كلها حسره على الدنيا، على الواقع اللي هم كانوا فيه، رجعوا عشان يغيروا الواقع ويصلحوه، رجعوا تاني يا جماعه. بيتكلموا وهم بيبصوا بصه تانيه لايام زمان ومعاصي زمان ومفاهيم زمان وقدوات زمان وشخصيات زمان. رجعوا تاني وهم بيعبروا عن الانقلاب الرهيب، وبيعبروا عن الدوافع اللي خلتهم ينقلبوا. وفي الاخر ربنا بيثبت قد ايه النبي تعب، قد ايه النبي بذل عشان الناس دي تدخل في رحمه الله، وعشان احنا نسلم، وقد ايه احنا لازم نتعب. سوره الجن يعني للاسف ما قدرناش ان احنا نغطيها الليله تغطيه كاملة أو وافية، ولكن يعني طرقنا بعض المعاني اللي أنا كان نفسي إنها ما تروحش مننا الليلة. أنا بصراحة يا جماعة الليلة اتأخرت في الطريق جامد، ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا يا رب من أي تأخير. أنا قلت أنا جاي الليلة عشان أقول لكم أهم توصية، لو ما جيتش غير عشان أقولها كفاية، بس هاجي إن يوم الحد اللي جاي 13 و14 و15 أنا جاي أهم حاجة عندي في درس الليلة الموضوع ده، أهو النقطة ده، إيه ان يوم الحد والاثنين والثلاث اللي جايين ان شاء الله 13 و14 و15 الايام البيض، ثلاث ايام يبعدوا بينك وبين النار قد ايه، لما يتحطوا في حسناتك قد ايه. يا ترى لو من يوم ما التزمت كنت بتحافظ على 13 و14 و15 كان زمان في ميزانك حسنات قد ايه. يا ترى لو كنت حافظت عليهم ودعيت الدعوه المستجابه ليك عند كل فطر وفي كل صوم كان زمان حياتك متغيره قد ايه. بالله عليكم يا جماعة، ربنا يعيننا يا جماعة التلات أيام دول، اللهم أمين يا رب. وآخر توصية بقولها لكم يعني عشان إدارة القناة تزعل مني جدا بقى كده، لأن أنا كده واخد 4 دقايق زيادة أو 3 دقايق ولا إيه أو بيضحكوا من ورا الكاميرا، واخد 5 دقايق زيادة، خلاص هي نص دقيقة، جزاكم الله خير. يعني آخر توصية بقولها لكم يا جماعة، القرآن يا جماعة، القرآن يا إخوانا، القرآن يا شباب، القرآن يا اللي عايزين حياتكم تتغير، القرآن يا اللي عايزين حياتكم تتقلب. القرآن عارفين لما تجيب حنفيه بتنقط ميه على صخره كبيره وتفضل تنقط نقطه نقطه نقطه نقطه، في خلال سنه 2-3 الصخره هتتشق، انما لو جبت نفس كميه الميه كبتها على الصخره مش هتعمل فيها حاجه. القران لما كل يوم تقرا لك 2-4 صفحات، لما كل يوم تقرا لك حزب ولا جزء، كل يوم كل يوم كل يوم، جدار الغفله اللي حوالين القلب هيتشق. عايزين نفوق بقى، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي. مش عايزين تهدوا، مش عايزين حياتكم تتغير، مش عايزين حياتنا تتقلب. سورة الجنة اهي عايزين نعيش معاها الليلة يا اخوانا، نعيش معاها في القيام مع الانقلاب، مع الشباب اللي حياتهم اتقلبت، مع الشباب اللي عادوا إلى الله بعد تاريخ مظلم ولكن بقى المستقبل بتاعهم مشرق. عايزين يا اخوانا القرآن، ما ننساش أبدا، ما ننساش إن القرآن ده عامل بالظبط، عارفين الأرض المتشققة لما ينزل عليها المطر يحييها يخليها جنة، كذلك قلوبنا المتشققة من العطش لما ينزل عليها القرآن يحييها يخليها جنة. قلوبنا بور ما بتطلعش ثمرة، ما بتطلعش يقين، القرآن هينزل عليها تنبت يقين وهتطلع ثمرة، وهنبقى مثمرين لديننا زي الجن الأبطال اللي ربنا سبحانه وتعالى خلد اسمهم في صورة كاملة من صور القرآن. يعني عايزين يا اخوانا القرآن، بالله عليك ورد القرآن اليومي، ورد القرآن اليومي اللي هيفتت صخرة الشهوات في قلوبنا، ورد القرآن اليومي اللي هيخلي قلوبنا بعد ما هي بور جنة خضراء تنبت. القرآن يا عباد الله، القرآن لولا ان انا نفسي ان انا اجتهد في السلسلة دي ان شاء الله عشان نخلصها، السلسلة المباركة دي، كنت قلت لكم المرة الجاية نقف سكشن مع القرآن، زي ما بعد سورة المعارج وقفنا سكشن صلي بقلبك مع الصلاة، يعني كان ممكن نقف سكشن مع الجن، ولكن في الغالب ان شاء الله، يعني في الغالب عشان برضه اسيب الباب موارب شوية لان ما حدش يعرف يعني المستقبل فيه ايه، في الغالب ان شاء الله المرة الجاية سورة المزمل، سورة اللي بتجيب لك منظر النبي وهو نايم في السرير ملفوف في البطانية. النبي ربنا يخلد صورة بالمنظر ده، طب ليه يا رب؟ كنت سماه القوام يا رب، الصوام يا رب، ليه ده؟ ليه يا رب المنظر ده؟ عشان ربنا يقول لك القرآن لو بدأ معاك من وانت في المرحلة ده ايه؟ مرحلة المزمل، مرحلة المدثر، هيوصل بيك لإيه؟ وهيرفعك لإيه؟ عما نتقابل المرة الجاية الواجب بتاعنا قارن ما بين أول آية في سورة المزمل وآخر آية، شوف القرآن رفع اللي اجتهد فيه من إيه لإيه عشان تعرفه احنا محتاجين للكتاب العظيم ده قد ايه. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اصلح احوالنا بالقرآن، اللهم أنر قلوبنا بالقرآن، اللهم املأ حياتنا بنور القرآن ليلا ونهارا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أحيي ليلنا بالقرآن، لا تحرمنا من قيام الليل بالقرآن يا رب. اللهم إنك إن تهدينا بالقرآن نهدى ونكن من أوليائك الصالحين. اللهم أعمر حياتنا بالقرآن، وأصلح قلوبنا بالقرآن، وأنر حياتنا بالقرآن، وارفع الرهق عنا بالقرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.